الا في الوقت الذي يأنس بك فيه. انا هقول اكتر من كده ايه بس. يعني ما تروحلوش قبل الفجر تخبط. اتخبطت قبل الفجر ربنا يكفينا واياك وشرها. اسمها خبطة جمال عبد الناصر. خبطة سودة. ساعة الانسان ما كان يسمعها. قبل ما يزيعوا ان جمال عبد الناصر مات. جاني واحد خبط علي قال لي ما كانوش لسه زعوا البيان بتاع موت. ما كانش لسه حد يعرف. فواحد من اخواننا اللي هم يعني اللي بتوع الامن دول دي خبط علي. قال لي ده الرجل الكبير مات واعمل حسابك ان في حركة اعتقالات الليلات. يا خبر اسود. طب هات لي منى تاني ليه ده هو مات. قال لك لا ما هو عايزين يأمنوا البلد. يعني هو احنا الشيخ عصابة يأمنوا البلد من ايه بس يا اخوات. يا اخوات دي عيشة ايه العيشة دي. غبت طول الليل قاعد موضب الجلابيتين. ما انا بقى تبت الى الله. ما هو قال لي المرة اللي فاتت قال لي لا ما تجيبش هدوم دي خمس دقايق. خمس دقايق غبنا سنتين. فالنوباتي وضبت الغيار وقعدت كل الباب ما يخبط السلام عليكم يا جماعة انا ما اسأل يطلع مش هو. بعد عنك ما دقتش النوم الا بعد الرجل مندفن وقعد يقولوا عليه اذا وقعت الواقعة. شيخ الازهر كان بيقرأ قرآن على الجثة قبل ما تندفن. والله العظيم انا عايزك توحد الله. شوف هو قاعد يمكن من يوم الاثنين ما اندفنش الا يوم الخميس. ما هي حاجة لا تنسى. قاعد ما فيش كل الباب ما يخبط مستعد عشان ما يحصلش يعني تأخير. يلا يلا يلا بينا هوب للنبي يلا. فغاب شيخ الازهر قاعد انا بسمع الراديو بتاع الدفن بقى. فقعد الراجل يقرا له قرآن. الراجل برضه شيخ الازهر من غبائه بيقرا له سورة الواقعة. مين اسمع سورة الواقعة يعني. المهم غاب يقرا لغاية ما وصل ايه واصحاب الشمال ما اصحاب والله العظيم انا بحلف بالله ما اصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم انهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحرص العظيم وكانوا يقولون اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون او اباؤنا الاولون قل ان الاولين والاخرين لمجموعون الى ميقات يوم معلوم ثم انكم ايها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين صدق الله العظيم. قلت له اما شيخ ازهر انما حدق صحيح. لا اله الا الله لا اله الا الله.